السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع مجلس من هذه المجالس المباركة نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه، وأن يبارك في شيخنا وفي الحاضرين والمشاهدين. ومع مجلس من مجالس كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وهذا الباب الذي نبدأ به إن شاء الله تعالى يكون عن حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كإبل المئة، وفي رواية كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة، وفي رواية لا تكاد تجد فيها راحلة. فبعض العلماء فهم من معنى الحديث أن الناس متساوون أشباه كالإبل المئة، والطحاوي رحمه الله ذكر ما يفيد أن هذا المعنى غلط وأن هناك معنى هو الصواب، فنرجو من فضيلتكم مزيدا من التوضيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالإشكال هنا ليس لكون هذا الحديث يعارض أحاديث أخر، ليس لكونه يعارض أحاديث أخر، إنما أورده للخلاف في تفسير الحديث. فعلى ما اطلعت عليه من أقوال العلماء في هذا الباب أن معنى الحديث التماس المعاذير للناس، فلن تجد صفات الخير قد اكتملت في شخص. قد تجد الرجل شجاعا كريما، لكنك تجده في خلل في جانب بسط الرحم. قد تجده وصولا للرحم وشجاعا وكريما، لكن جاهل بالعلم الشرعي. قد تجده شجاعا وكريما لكنه ضراب للنساء. فينظر أن تجد رجلا اكتملت فيه خصال الخير، كما قال الرسول أيضا في شأن النساء وهن من باب أولى: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. فالمرأة قد تكون جميلة حسناء ولسانها طيب، ولكنها بليدة في عمل البيت، لا تتقن عمل البيت ولا تتقن نظافة البيت. قد تكون جميلة وتتقن عمل البيت ولكن لسانها حاد، تكلمها كلمة تأخذ 10 كلمات منها بها حدة وشدة في جبلتها. قد تجدها جبلتها طيبة ولسانها طيب وطبعها طيب، ولكن لا تحسن الطهي. تحسن الطهي لكن ليس عندها فقه في التعامل مع الأطفال. كل صغيرة وكبيرة تدعو على الأطفال وتسب وتلعن في الأطفال. فينظر أن تجد في النساء امرأة اجتمعت فيها خصال الخير. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها جميلة حميراء من بيت طيب، ذكية في غاية من الذكاء رضي الله عنها، صديقة، ولكن اعتراها شيء وهو الغيرة الشديدة، الغيرة الشديدة جدا على رسول الله. امرأة ترسل صحفة من أزواج النبي فطعمت بحجرة كسر الصحفة، أيضا لم تنجب للرسول عليه الصلاة والسلام، ما نافي سن إنجاب. انتقلنا إلى زينب بنت جحش. عائشة رضي الله عنها تقول عن زينب رضي الله عنها: ما رأيت امرأة قط أورع ولا أدين ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش. ورعة، تقية، عابدة، حسناء، كانت تسامي عائشة في المنزل عند رسول الله، ذات نسب، بنت عمة رسول الله أمه ميمة، تقوم من الليل تصلي، تعلق حبلا في السقف إذا تعبت تتعلق به في الصلاة حتى لا تسقط، إلى أن أمر النبي بحله. تشتغل في البيت ليست في حاجة إلى فلوس، ولكن تأتي بالجلود تدبغ الجلد حتى تأخذ مالا وتتصدق به، يعني صدقة وصلاة وصيام وجمال ونسب و لكن قالت عائشة لكن كان في لسانها حدة تعتريها الحين بعد الحين تسرع منها الفيئة، يعني لسانها يشتد بعد ترجع عن الكلام الذي قالته. في واحد قد يتحمل هذا ويعرف جبلتها ويوفق نفسه معها، خلاص هي أخطأت وبعد ذلك فيها صفات خير كثيرة ولكن ستعتذر، وواحد لا يتحمل. لذا جاء زيد يقول يشكوها لرسول الله، والنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، لكن ما استمرت المعيشة، طلقها زيد لعلة يريدها الله. فانتقل لأسماء بنت أبي بكر، قل كنت أعلف فرس الزبير وأسوسه وأجمع النوى وأدق، ولكن لم أكن أحسن الخبيز. كيف تأكلين؟ الناس كلها تخبز. قالت كانت لي نسوة جارات صدق، يعني يحبونني وأحبهم، يخبزن لي ويرسلن لي الخبز. فالشاهد لا بد أن تجد في المرأة خللا إن استمتعت بها وبها عجب. كذلك الرجل يصعب أن تجد في الرجال رجل شجاع جريء قوال بالحق كريم وصل للرحم، لا يخشى في الليل لو متلائم، يتبع الجنائز، يعود المرضى، يبذل، عابد، طالب للعلم، ينظر أن تجد في المئة واحد. كما أنك في الإبل إذا فتشت عن ناقة سريعة إذا أردت أن تسرع أسرعت، تباطأت، مريحة في الركوب، لبنها دار قليلة الأكل، لكن لبنها دار، لحمها طيب إذا نحرت. ينظر أن تجد في الإبل في المئة واحد إذا حصلت ناقة على هذا. فالنبي شبه الناس بالإبل في هذا الصدد، كما أن الإبل لا واحدة مثلا عندك ناقة لبنها طيب وكوسة، لكن ترفس تدخل تحلبها ترفزك رفصة، تجد خللا. فهذا مفاد الحديث، الناس كي الماء لا تكاد تجد فيها راحلة تركبها وأنت مطمئن وآمن ومجتمع فيها خصال الخير في المئة واحد. يعني جابر كان عنده جمل، قال ما كان شيء أكره علي من هذا الجمل. لماذا؟ جمل الناس تسرع وهو متباطئ يضرب فيما يمشي، عمل حاجة يجيبه من بيدور رقبته ويرمي من على ظهره. فالناس كئيب المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فهذا ينعكس على تصرفاتنا وتصرفات أبنائنا وبناتنا وإخواننا. فيصعب أن تجد في هذا الشيخ أو هذا الأخ كل خصال الخير التي تحبه، يصعب. ما تجيب منين؟ ولست بمستبق أخلا تلومه على شعث أي رجال المهذب. يصعب جدا أن تجد واحد اجتمعت فيه كل الخصال التي تحبه، لازم تجد فيه خلل. الشخص هذا في كريم وبه لكن به كذا. يصعب أن تجد في المئة واحد. ولذلك قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، العفو كما قالت عائشة وابن زبير ما نزلت الآية إلا في أخلاق الناس، خذ ما تيسر من أخلاقهم. وإذا كان في واحد خلقه في شيء شوية اترك له هذا الخلق وقومه مع التذكير، لكن لا ترفض كل شخص، لا ترفض شخص بسبب ان فيه عيب. في ميت فضيلة، وإذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. هذا المعنى الذي أختاره. فما أدري، العلماء بعضهم ذكر معاني غريبة في هذا الصدد، ما مفادها يا شيخ سعيد التي ذكرها إمام الطحاوي رحمه الله؟ مفادها شيخنا والله أعلم أنه يقول أن الناس جميعا متساوون في الفضل وفي النسب وفي الأحكام الشرعية كالإبل المئة، الإبل كلها متساوية. هذا المعنى الذي يقول، والعلماء غلطوا هذا المعنى جماهير العلماء على المعنى الذي ذكرت. هذا المعنى غلط من كل الوجوه. نعم. لأن الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في الرزق في تفضيل، في الخلق في تفضيل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، والله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا مختلفون في الأفهام، هذا ذكي هذا غبي، انظر للناس أمامك ما يؤكد خطأ هذا المعنى. واحد مجنون يرمي بالحجار، واحد عبقري في غاية من الذكاء، واحد فقير في أشد درجات الفقر، وآخر ثري لا يدري ماذا يصنع بأمواله، واحد معافى وجميل ومشي مبتسم، واحد معك بس والفقر ركبه من قدمه لرأسه، ما يقال لك. ألفت النظر لأن كلامك هذا ذكرني بشيء يفعله الذين يقولون بالتنمية البشرية، يقولون بهذا الكلام إن كل شخص من بني آدم عنده القدرات التي عند آدم، ولكن لا يخرجها إلا عند الاحتياج إليها، فيشبهون بأمثلة، يقول لك القطة محبوسة معك في الغرفة، طيب ما أنت ساكن، هي ساكنة، أنت أغلقت باب الغرفة وبدأت تضربها، طلع كل ما عندها دفاعا عنه، تخربش وطلع طاقات كانت هذه، يقولون هذا الكلام، لكن هذا الكلام لا يقاس عليه أبدا، مهما خرجت من طاقات لكن لها حد معين، مهما خربشت لكن لها أيضا قدرة معينة قد تختلف عن قدرة قط آخر ممكن هو الذي يقتلك، يعني ممكن قطة تعمل معك كده تخربش وتأذيك تقطع ملابسك لكن لن تموتك، لكن ممكن إذا عملت هذا مع قط كبير هو قط أيضا ممكن يقتلك قط في هذه الحال. فالذي يقوله أهل التنمية البشرية إن كل الخلق على درجة واحدة من الفهم، غايته أن واحد كسول لا يريد أن ينشط عقله، وآخر نشط يفعل ما أوتي، كله كلام غلط. نعم، ولا يردون الأمر القدر. تفضل شيخنا. ذكر هنا في الباب حديث، يعني في رواية للحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا كمئة مثله إلا المؤمن. الحديث في إسناده مقال، فهل صح عندكم الحديث؟ لا لم يصح. نعم الحمد لله. ننتقل إلى الباب الآخر، ولو لم يكن يعني إذا الناس كيب الماء، الإشكال الذي أورده إشكال في فهم الحديث عنده، أما غيرهم ما عنده أي مشكلة في فهم الخبر أو الطحاوي معنا، بدليل قوله لا تكاد تجد فيها راحلة، هذه زيادة تقيد المعنى. شيخنا هذه رواية البخاري، لا تكاد هذه رواية البخاري، يعني أنا من رواية البخاري وأكثر. نعم. نعم. ننتقل إلى الباب الآخر. نعم. إيه. لا تكاد تقوي المعنى المشهور. نعم الله يسلمك. تفضل. ننتقل إلى باب آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هو ذكر في رواية أن لفظة لا يلدغ فيها وجهان، الوجه الأول لا يلدغ بالضم، والوجه الثاني لا يلدغ بالجزم، وفيها معنيان للعلماء ذكرهم، فنرجو من فضيلتكم التوضيح. أنا رأيت أحد الإخوة من طلبة العلم منشرحا مبتسما يهز رأسه، هو الأخ عبد الغني، لأنه مشغول باللغة من كلية ماذا يا عبد الغني؟ من كلية، متخرج هذا العام من كلية اللغة العربية بالمنصورة، هو الأول على الكلية والدفعة، فهل تهز رأسك لعلة أو عندك علم مسبق؟ تعال قله. لا يعني أنزل الناس من أجلهم في هذا الصدد، مع أنك يعني فوت شوية في المنظر. تفضل اجلس، اجلس ولو هنا الأمر واسع، لا اجلس حتى تكلم الناس، اجلس. ماذا عندك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حفظ الله شيخنا والمشاهدين اللهم أمين. بالنسبة لرواية الجزم، بالنسبة ليست في لغة العرب صح كده؟ هل قرأت القرآن؟ قرأت اللغة؟ قرأت القرآن؟ هل في بالنسبة؟ لا لا يا سيدنا. نعم. رواية الجزم على أن لا ناهية، فمن جوازم الفعل المضارع لا الناهية. أشار إلى ذلك الإمام ابن مالك في ألفيته حيث قال: بلا ولا من طالبا ضع جزم في الفعل هكذا بلم ولما. بلا أي لا الناهية. بلا ولا من طالبا ضع جزم في الفعل هكذا بلم ولما. صبرا يا شيخ عبد الغني. الحمد لله والصلاة والسلام على الله بعد. أليس في كتاب الله ما يشهد للمعنى ويمكن الاستدلال به؟ كلا لا تطعه. نعم. ولا تطع. نعم. منهم آثما أو كفورا. نعم. لماذا لا تستشهد بآيات منها أنك ستبلغ آيات الله للخلق، ومنها أن هذا يسهل على أمثالنا الفهم وتثبيت المعلومة؟ أستدل بالآية مثلا: شرح شارح لنا أن المنادى المضاف ينصب، وضرب أمثلة ما استقرت إلا إذا قرأت يا أخت هارون. لم تقل يا أخت هارون، الآية ما حفظناها في المدارس في الكتاتيب يا أخت هارون، فعلمنا أن المنادى المضاف منصوب. جئنا للمنادى المفرد يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ما نقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فاستشهادات القرآن طيبة. ليتك يا عبد الغني حفظك الله ترطب لسانك بذكر الله وتؤجر. هات أكمل وصف. جزاكم الله خيرا شيخنا. أنا أردت أن أبين أن لا تستعمل ناهية، وإلى ذلك أشار ابن مالك، وكنت سأضرب الأمثلة. فمن الأمثلة قول الله عز وجل: لا، بتقول ولا لا تستعمل ناهية. تستعمل ناهية. تستعمل. لأن لا تستعمل ناهية. لأن لا تستعمل ناهية. ناهية. تمام. ومنه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله إنه كان بكم رحيما. ومنه ما تفضلت بذكره: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أما رواية الرفع، كان سيذكر الأمثال القرآن لو قدم الأمثال ذكر ابن مالك كان يفضل. خذ وص. حضرة سنة. أما على رواية الرفع فلا نافية غير جازمة: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالمعنى على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يلدغ من مؤمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن المؤمن أن يلدغ من جحر مرتين، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. يعني معناها باللغة العامية: لا تكن يا مؤمن أهبل، واحد يلدغك والثاني يلدغ هو نفسه من نفس الجحر يلدغك. صح يا سيدنا. سيدنا لا، النبي يخبر، النبي يخبر الأولان. هذا على الوجه الأول يا سيدي. لا يلدغ، لا ينبغي أن يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم. فلا تطع تسكين منهم آثما أو كفورا. نعم. كذا. نعم. لهذا سبب نزول يؤيده، لكن سبب ورود الحديث يؤيده لكنه ضعيف، أن رجل اسمه أبو عزة أو كنيته أبو عزة جاء إلى الرسول وأسر، فمن الرسول عليه وأطلق سراحه على أن لا يعاون على الرسول، فحارب الرسول مرة ثانية أسر، فأراد أن يكرر نفس الموضوع على رسول الله وأنما لن أعود، فقال: لا يتحدث الناس أنك خدعت محمدا مرتين. له سبب ورود لكنه ضعيف الإسناد، لكن واصل يا عبد الغني. نعم. إذن يا سيدنا، خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الجزم يطالب المؤمن أو يطلب من المؤمن ألا يلدغ من جحر مرتين. أما على رواية الرفع فالكلام إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، بل هو كيس فطن لا يقع في الأمر أكثر من مرة. والله تعالى أعلى وأعلم. لكن أخونا الشيخ سعيد الله يحفظه سعيد القاضي أيضا، الشيخ سعيد القاضي له باع في اللغة والحديث، وله كتب مصنفة، كتاب الكبائر، كتاب نافع أنصح به. كان يريد أن يريد قولا آخر، فما أدري ما وجهه، وكن باقيا معنا يا عبد الغني. هو شيخنا بعض العلماء على رواية الجذب لا يلدغ فهم منها معنى آخر غير الذي فهمه جماهير العلماء، وهو أن الإنسان إذا عوقب بالذنب في الدنيا فلا يعاقب به في الآخرة، لا يثنى عليه العقوبة على ذنب واحد. هذا معنى ذكره وذكر عليه بعض الأدلة، لكن المشهور عند العلماء يعني إذا سلم هذا المعنى سيكون على الحدود، على الأمور التي حد بسببها، وعلى الزنا مثلا، زنا أقيم عليه حد الزنا، سرق قطعت يده، ممكن ننزل هنا، لأن النبي قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. لكن هل يطرد هذا؟ هو المشهور عند العلماء المعنى اللي تفضلت حضرتك به. نعم. مشكلة في رواية الجزم يا شيخنا، العلماء في رواية الجزم اللي ذكروا النووي وغيره عن العلماء أنها تحمل معنى الأمر اللي ذكروا الأخ. ما مرادك بالأمر؟ تحمل معنى يعني لا الأمر المتضمن يعني نهي المؤمن يعني لا تلدغ من جحر مرتين، نهي. نعم. نهي على المعنى الظاهر. نعم. شيخنا من باب الفائدة هو ذكر حديث أثر عن عمر بن الخطاب ظاهره الصحة أنه قال التوبة النصوح أن يجتنب المؤمن الذنب ثم لا يعود إليه أبدا، ظاهر الصحة. فما توجيه فضلتك؟ كيف ظاهر الصحة؟ رسول الله؟ عن لا، عن أثر عن عمر، أثر عن عمر. لا، ما رجعت سند الأثر عن عمر، أما رسول الله فلا صح. لكن لو تفضلت بذكر الأثر، سند الأثر عن عمر وعند من؟ أخرج عبد الرزاق في تفسيره ابن أبي شبه في المصنف عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير قال سمعت عمر بن الخطاب. سماك عن النعمان بن بشير. نعم. لا، هو سماك روى بعض الحديث عن النعمان، مقل جدا في رواية عن النعمان، لكن سماك عن سماك عن النعمان بن بشير. نعم. ايوه، بس الكلام في الان. طب المعنى شيخنا للتوضيح للناس، نعم، هل هذا المعنى يا صح؟ يعني هل من التوبة النصوح أن يجتنب الرجل العمى؟ سمعنا في ريب من عبد الرزاق عن إسرائيل. عبد الرزاق يمني، إسرائيل كوفي. هو عبد الرزاق ابن أبي شيبة، كلاهما من ربما في في في راوي، هو ذا الراوي يزيد بن هارون. يا شيخنا ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن إسرائيل، وعبد الرزاق عن راوي ثقة عن إسرائيل، فروى أكثر من شخص عن إسرائيل. هذا لم أسمعته. نعم. أي سؤال كان؟ أبي شيبة أخرجه عن يزيد بن هارون. صبرا، هو في يعني لو كان عبد الرزاق عن إسرائيل توقفنا وقلنا إنه في. هذا ليست عن إسرائيل. فهو ذكر وسطة ويزيد بن هارون عن عبد عن إسرائيل. نعم. يزيد بن هارون عن إسرائيل. ممكن هذه تراجع، ممكن تكون كما قال أخوكم أحمد النمر، سماك بن حرب مختلط. ففي حال وجود الراوي المختلط، ما أقول اختلط، اختلط لماذا اختلط؟ كبر، خرف، حصلت له مصيبة فقد عقله، كتبه احترقت، خرف. فالمختلط العمل فيه أننا ننظر إلى الرواه الذين رووا عنه قبل الاختلاط نعتمد روايتهم، والذين رووا عنه بعد الاختلاط لا نعتمد روايتهم. وفي هذا كتب مصنفة ككتاب الكواكب النيرات في معرفة المختلطين من الرواة الثقات، يأتي بالراوي الثقة وينظر الذين روى عنه قبل الاختلاط والذين روى عنه بعد الاختلاط، فيقبلون من روى عنه قبل الاختلاط. هناك كتاب الاقتباط في من رمي بالاختلاط أيضا في نفس الموضوع. فالسؤال هنا، إذا كان سماك بن حرب قد اختلط، رواية إسرائيل عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط هذا محل الإشكال هنا. نعم تحرر إن شاء الله. نعم. وشيخنا هو ذكر أيضا حديث لك ملاحظة يا عبد الغني، لنا معك لقاء آخر، لكن نحب أن تطعم الاستدلالات، أكرر، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوعك الذي سنناقشك فيه أن تأتي لنا بأمثلة من الأحاديث التي تأثر المعنى فيها بسبب الضبط بالشكل. ها؟ هل تستطيع وتطيقه؟ أحاديث تأثر معناها بسبب الضبط بالشكل، بسبب التشكيل، بسبب التشكيل. ناولين الخمرة من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد، واضح؟ الله يكتب لك التوفيق أينما كنت وجزاك الله خير. تعال تفضل. في ناولين الخمرة واحد نصراني يقول رسولكم كان يشرب الخمرة، لماذا؟ قال الحديث في مسلم، يقول له عائشة ناولين الخمرة من المسجد. فالثاني ما عرف يتكلم، المسلم القليل العلم اللي ما عرف يتكلم، قال يا أخي يمكن كانت الأول الخمرة كانت محرمة ولا حاجة كانت مباحة، وجلس يتكلم ما يعرفش أن الخمرة تختلف عن الخمرة. الخمرة السجادة، الشيء الذي يخمر به يغطى به. تفضل يا شيخ. ذكر في الباب أيضا شيخنا حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، فهل الحديث صح عندكم؟ كسند له طرق يحسن بها، كسند له طرق يحسن بها. أورد بعضها الحافظ ابن كثير عند قول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من الندمين. لكن هل يقال الندم في النفس؟ لماذا ندم ابن آدم؟ هل ندم على أنه قتل، أنه ارتكب هذا الذنب، ربي إني ظلمت نفسي، ندم، ندم على هذا، أم أنه ندم لشيء آخر؟ ندم لأنه كان أخوه يؤانسه ويجلسه ففقد أخاه. فلو سلمنا بأن الندم توبة، لو سلمنا بصحة الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يكون الندم على الذنب، أذلكم الندم المصاحب بالتوبة، المصاحب بالتوبة، وود أنه لم يقتل، أنه لم يذنب، فهذا الذي يكون. قال ربي إني ظلمت نفسي، بس أنا أتكلم. صدق. ننتقل الباب الثالث. ماشي توكل على الله. الباب الثالث ذكر فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وذكر فيه أن الآية نزلت في عدة مواقف، فهل هذه المواقف تتعارض فيما بينها؟ يعني الآية نزلت في موقف وفي موقف آخر نزلت، هل هذا بينه تعارض أم لا؟ نزلت التعارض سهل دفعه، لكن الإشكالية في قوله لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. يعني الإشكالية في فهم الآية. أما تعدد أسباب النزول فقد تتعدد أسباب النزول الآية الواحدة. يعني مثلا أمثلها بأمور الدنيا، ولله المثل الأعلى، في صدر قرار من المرور بعمل مطب صناعي في مكان، لماذا صدر هذا القرار؟ قل في اليوم الأول تريلا دخلت في أتوبيس فمات 20 من 20، بعد أسبوع سيارة ضربت طفلين فمات، اليوم التالي توك توك دخل تحت تريلا. هذه الحوادث متعددة أدت بالقائم على المرور أن يصدر قرارا بعمل مطب صناعي، فكل واحد سيقول مدير المرور أصدر قرار بمطب بسبب التوك توك، والثاني يقول بسبب اصطدام الأوتوبيس بالتريلا، والثالث كل واحد يحكي كله صحيح، كله صحيح. فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، تحصل واقعة وثانية وثالثة فينزل سبب نزول فيها كلها، تنزل الآية فيها كلها. وفي والعكس أيضا، قد الآية الواحدة يأتي لها أكثر من سبب نزول. مثلا قصة الواقعة الواحدة، قصة كلام الرسول لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله، نزلت فيها إنك لا تهدي من أحببت، ونزلت فيها أيضا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هنا في الآية لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، لا، ثلاثة أسباب من أسباب النزول. السبب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه سائل يسأل من أبي يا رسول الله. النبي قال سلوني سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام الرجل فقال من أبي يا رسول الله؟ طبعا إذا ظهر أبوك غير مشهور فضحت وفضحت أمك. قال أبوك حذافة. فنزلت الآية. وجه آخر أن النبي قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام الرجل قال يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وسبب ثالث من أسباب نزول الآية قل فقدان الناقة. أين ناقتي يا رسول الله؟ ليس هو فقدان الناقة جزء في الحديث الأول، نزلت في الحج إن الله كتب عليكم الحج. ثاني من أبي يا رسول الله. الثالث نعم شيخنا، الثالث كان الرجل يأتي إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ناقتي؟ أين ناقتي أين أبي؟ كالمستهزئ، هكذا وردت في وظاهر أنها في المنافقين هذه القصة الثالثة. لما حديث عن رسول الله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم بسبب مسألته، فحرم بسبب مسألته. الموضوع قد تنزل أكثر من آية، لكن الإشكالية فيه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، وأن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم. الأصل أنني لا أسأل، لكن إذا نزل القرآن مجملا فصلت الآية وبينت الآية الكريمة لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. أمثل وأوضح مثال لها الرجل الذي قال من أبي، كان إذا لاح دعا إلى غير أبي، يعني ما يتشتم مع واحد يقول أبوك ما هو فلان. فلما ذهب إلى الرسول يقول من أبي يا رسول الله، إذا الرسول قال أبوك زيد وهو مسمى باسم عمرو فضح، يقال له على مدار التاريخ أنت ابن أنت ولد ولد زينة وأمك فعلت وأمك فعلت. في زمننا قلنا نرجو عدم التمثيل بزوجتنا، إيه مثلنا بزوجتنا بيه، كيف عدم التمثيل؟ عدم التمثيل بزوجات النبي يعني. لا نتكلم على مسألة ال، بقول بمثل بأفضل النسوة. يعني من جانب. لا لازم تذكره، لازم يذكر لك. يعني إذا كان الشخص يريد أخونا بس ننهي كلمتنا ونعقب عليه الأول، لأن أحيانا الإخوة يظنوا يفهموا فهما خاطئا، فلازم يبين لهم الفهم الصواب في المسألة. أقول وبالله تعالى التوفيق، تنزيلات مثلا تحدث في زمننا، الواحد يتزوج زوجة وفي لحظة ود ووفاء وصفاء بينهما يدخل الشيطان يقول الزوج مازحا أنت عمرك ما حبيت واحد في حياتك، تريد أن تكون صديق زي ما حبيتش، يعني كل الناس بتحب يعني، بس يعني طب حبيت مين؟ كنت في سنة كام؟ طب لما حبتي ما تقابلتوش؟ وهي تظن أن الصدق إيه في الموضوع ده، لازم تكون وفية للزوج وكأنه قسيس تعترف له بكل حتى يتوب عليها. وطبعا ما عندنا الاعتراف للقساوسة ولا ليس في ديننا، تحكي له كل شيء كأنه إيه حدا صك غفران وتمشي. بعد ما تنتهي الأمور يبدأ عمل الشيطان، يكاد تحب فلان فلاني والتقط مرة في القهوة، مستحيل ما يكونش عمله حاجة. ازاي كده؟ لازم يكون عمله حاجة. اسأل عملت الى ان يقول لها في نهاية المجلس انت طالق. فهو الجاهل سأل عن اشياء ان بدت له ساءته، ولا تسأل. اولا سترا على المسلمة، ما امرك الله بهتك الستر، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قارب بيته. أنت مأمور بالستر ولا مأمور بالتفتيش والكشف؟ الأمر انتهى الحمد لله. فمثل هذا يدخل في الباب. هل انتهينا من موضوعنا؟ لأن الأخ ورد بيقول لي لا تشبهه بأزواج النبي، لما قلنا إن عائشة كانت جميلة وحسناء ولكنها كانت غيراء. هي مشكلة فيها؟ هي مشكلة نتكلم، لأن في ناس مثلا تطلع تقول تزوج سعيد بن المسيب ببنت من أبي هريرة، ولا ما يقولون زي ما يقولون لم مكث معها 40 سنة، لم تقل له أفقط ولم يقل لها أفقط. قل لا أزوج النبي عليه السلام راجعنا الرسول وترك لهم البيت وخرج في مشروب شهر كامل، هاجر أزواج النبي عليه السلام، هجر أزواجه، ونزلت آية التخيير قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلة. سارة لماذا ذهب إبراهيم بهاجر إلى مكة عليه السلام؟ إبراهيم هاجر إبراهيم ذهب هاجر إلى مكة ليه؟ لماذا اتخذت هاجر المنطق الجيبة الطويلة اللي لها بتجرجر على الأرض لتخفي أثرها عن سارة؟ هم بشر، ما تثبت بشريتهم من ثم تلتمس للإسلام العذر. ذهب الرسول عليه السلام إلى بيت فاطمة، فما وجد عليه، أين ابن عمك يا فاطمة؟ قال كان بينه وبينهم شيء فترك البيت وخرج. بحث النبي عنه قالوا النائم في المسجد، فذهب إلى المسجد وقد علاه التراب فنفض التراب وقال قم أبا تراب. تفيد أن البشر بشر. المثالية التي تنشدها أنت وتقول لابد 100% صواب، كلام غلط. رسول الله هجر نساءه شهرا، وفي الكتاب العزيز قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن صراحا جميلا. أبو بكر نال من امرأته نيلا شديدا، بكي وبكي وبكي لما تخلفت عن ظن أنها تخلفت عن إحضار الطعام للأضياف. فالأخ يقول لا ما تكلمش عن أزواج النبي بشيء، ما طعنا فيه من أن نبين بشرية أزواج النبي بل وبشرية الصحابة أيضا. تعرفون أن بين الأوس والخزرج كان سجال، نعم أسلموا لكن بقيت أشياء. فواحد منهم بيذكر حديث واحد من الأنصار من الأوس بذكر مناقب بعض أصحابه، قال منا من اهتز له العرش. النبي قال اهتز العرش الإمام سعد ابن معاذ. فقام واحد من الخزر يقول له العرش المرض به سرير، اهتز السرير لموت سعد ابن معاذ. والحديث اهتز العرش يعني عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. فالخزرجي يقول لا المرض بالعرش السرير، عرش الرحمن يهتز لموت واحد. فالشاهد رد عليه خزرجي مثله، خزرجي من أمثاله، قال لا بل يقصد رسول الله اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقلت ما يسرير بيهتز لأي واحد، الزوج وزوجته سريرهم بيهتز أحيانا، فما فيها منقبة. فإذا ذكرت بعض الأمور التي جرت لبعض الصحابة بل بعض الرسل نستنبط منها أحكام فقهية. موسى ألقى الألواح كسرها عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. نعم بارك الله فيك. حتى يتبين لكم الخط الأبيض والخط الأسود، واحد يجيب خط أبيض وأسود وينام ويوم الفجر يشوف مش عارف يميز، ممكن يأكل وسرا لما يمر الفجر بنصف ساعة ولا يكتشف. أولا ربنا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه، فلو كان فيه النبي إصرار نقلت إلينا بالأسانيد. وقد قال الرسول نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت. يعني إذا كان إبراهيم الخليل قال يا رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالرسول بيقول نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت. التمس العذر لأمته على وجه من الوجوه القوية في شرح الخبر. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا. نعم، ولم تحرم ما أحل الله لك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخنا المبارك. لك كتب غير الكتاب الكبائر؟ في قبله كتاب أحكام الرقية الشرعية مجلد مطبوع؟ مطبوع نعم، من حوالي 5 سنوات. ما رأيناه. ما هي شيخنا رأيت مجلد في المكتبة عندك؟ في المكتبة عندنا. وكتاب في القصص النبوي في حوالي 150 صفحة. 150 صفحة. وغالبا ان شاء الله في الملائكة. أسأل الله ان يمد عمرك في طاعته. امين يا رب. ولكن اذا قبضك الله ولكل اجل كتاب سنقول رحمة الله عليه ألف كتاب الكبائر يا رب. اللهم فإخواننا الذين يجلسون نياما كل يوم نايم وآيم ويقول بطلب العلم ونايم مع الزوج على الفراش يقرأ البداية والنهاية، حوادث حلوة صحيحة ضعيفها، ويموت يوم يموت ولا يترك أثرا، هل هو الأفضل أم الذي ترك أثرا نستفيد منه؟ نسأل الله نتقبل شيخنا وسلم منه منكم يا رب. سنقصد تهيج إخوانك الذين ينامون كثيرا ويحبون حاجات كثيرا ويموتون. بارك الله فيك وفقك الله. اللهم امين. يعني مثلا واحد زي الشيخ فلان اللي جالس هذا، أيها الذي نظر إلينا، الذي نظر مرة أخرى للخلف، شرح لنا حديثا جمع طرق حديث والله ما زلنا نستفيد منه، حديث طويل في صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شهير جدا في ألفاظ شاذة، بين لنا هذه الألفاظ الشاذة، جلس في الحديث شهرا وقلنا الرجل هذا إن شاء الله يبرع ويكون يعني له شأن. ما لبث إلا يوما أو يومين وجدناه كأنه استثقل الطريقة وأعطى قليلا وأكدى. نسأل الله أن يرده للحق رب إن شاء الله يكون أفضل في القادم بإذن الله. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك ونذكركم بصيام الخميس غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.